حصريا على موقع مهرجانات .com. لما بصيت من بعد لقيت ناس بتنفسن، ما احتاجتش ايوه مخلوق عشان اسند واثبت نفسي، نعيشها براحتي وصاحبي دراعي باندال مش بتمسك. ولما فقت انا بصيت حواليا لقيت ناس بتمثل، ابعدوا عني الحالة سيئة وبكشن بطريقة مقلقة، ومعاش اللي يزعلني وعلاني بكرفكم مش عايزة وبيئة، ان محدش نزل من رئة من نفسية صفر في المئة، وملعبش عيال مش على المبدأ هلسو كدامين ومخطئة. هو كيف سواح كل درجة بلاويكو للأغرب خرجت من حكاويكو يا ستا دماغ ضربت، بس كفاءة لو طلبت بس الزهرة شبالنا انحرفت، بالجميل عمرها ما اعترفت كرفت لما اتعرفت وبقت تتكلم واحترفت. كام يوم اللي عدوا سكة مشوفتش حد شهدلي، وبرضه انا في الكام يوم اللي فاتوا ناس من نظري ماتوا. لو عندك حملة هاتوا حافظ بكرمشلو كان باكو، وهينسى ذكراكو عادي ما كله في بعضه بياكل. ما باخدش الدنيا عفش رغم اني شفت اللي ما يتشافش، الدنيا حطالي من الكلبش وناسها معايا ما بتسلكش. اثبت حالك ما تيجي مرة مع النسر رفنكش، والسجارة ما تسوحكش عليا انا جديد قوي ما اقولكش. اللي مني مش حاسني نفسي عايش لي كام يوم سلمي، انا لسه ما عشتش سني يا جدعان، انا ما حققتش حلمي يا جدعان، انا ما شفتش فيها حملي، والشباب لسه على القد بس الدنيا غاوية تسحلني عشان عارفة ان انا جامد بجد. انا عايزك بس ما تستلوحش، خايف عليك لاكلك الوحش، وما تتسوحش النسر يوقع ما بيجرحش. انا ما برتاحش عشان مش هوي، عشان شفت ان الدنيا بلاوي، انا من التفكير صابني على وس، ما جاليش الحب زي ما انا عاوز، وكتير بقول لنفسي يا ترى الرجوله بقت تشترى، والناس في الحوارات دكتره والجدعانه بالقطره. انا طول عمري خارج من صمتي ما قلش من صاحبي عشان صمت، انا جني الناس تشهب بفخامتك من عايشها بكل كرامتي. في الكام يوم اللي عدوا سكه مشوفتش حد شهدلي، وبرضه انا في الكام يوم اللي فاتوا ناس من نظري ماتوا. لو عندك حملة هاتوا حافظ بكرمشلو كان باكو، وهينسى ذكراكو عادي ما كله في بعضه بياكل. حصريا على موقع مهرجانات.com.